نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا الدرس هو الدرس 41 من صحيح البخاري، ونستمع إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث يصحفنا من صحيحه الكتاب النير العطر بحديث في كتاب العيدين. يقول رحمه الله تعالى: باب الخراب والدرق يوم العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال، يعني أبو بكر يعني أبا بكر رضي الله عنه، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراء خدي وراءه، يقول فأقامني، تقول عائشة: فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. في هذا الحديث مسائل، وسوف تأتي بإذن الله. وبالمناسبة، على لعب الحبشة وعلى عرض الحبشة يوم العيد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم في هذه الليلة عن داعية الحبشة وعن رجل من أهل الحبشة هو أفضل أهل الحبشة في الإسلام وفي الصحابة. فمن هو يا ترى هذا الرجل؟ بلال بن رباح، داعي الأرض والمجيب من الأرض، الذي تلقى نور السماء وأذن في الخالدين، وكان حقا على قلب كل مؤمن أن يقول لقلبه: وقل لبلال العزم من قلب صادق، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. بلال رضي الله عنه وأرضاه كل يعرفه، أهل الملايين ومسلم اليابان والصين والسودان والعراق والجزائر، كل مسلم على وجه الأرض يعرف بلال رضي الله عنه وأرضاه. هو سفير الحبشة إلى الإسلام وسفير الإسلام إلى أهل الحبشة، فإن في كل قوم سفيرا، وسفير الحبشة إلى الإسلام بلال رضي الله عنه وأرضاه، كما أن سفير الروم صهيب، وكما أن سفير أهل فارس سلمان. دخل بلال مكة فما كان له قيمة عند المكيين ولا عند القرشيين، وثنية تمعر في رؤوسهم لا يقيمون لهؤلاء الموالي قيمة أبدا ولا وزن، وإنما ينزلون هؤلاء الموالي منزلة الحيوان، فأرخصوا ثمنه وهو غال عند الله، وعطلوا قيمته وهي ثمينة جد ثمينة. فلما أتى الإسلام كان بلال رضي الله عنه ممن شرح الله صدره للإسلام، أسلم مبكرا ووضع يده في يد ذي نقمات قوله القيل عليه أفضل الصلاة والسلام، فأخرجه من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور، وهداه ورقاه فأصبح غاليا من أغلى الناس. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذه السيادة في الإسلام بالتقوى وبالعمل الصالح وبالقرب من الله عز وجل. وأما الجاهليون فما استمعوا لهذا لما علموا أنه قال لا إله إلا الله ودخل في هذا الدين، لأن هذا الدين مجرد من الطلاع. من يرغب الاستقامة يأتي لا لموصف ولا لولد ولا لمال ولا لأسرة، ولكن لوجه الله تبارك وتعالى. فلما أتى بلال رفعه الإسلام وجعله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، فأبى أمية بن خلف عذبه بأنواع العذاب، سحبه على الرمضاء، سحبه على وجهه على الرمال، طرح الصخور على صدره، وما يزداد إلا إيمانا وتسليما. كان كلما عذب يقول أحد هتفت بها لكل معطل، تفني بها كل شرذمة باطلة خاسرة خائبة عند الله. وفي الأخير هاجر رضي الله عنه وأرضاه، واستفاقت المدينة من سباتها ومن نومها على أذان بلال، تنفض الجاهلية والوثنية من أردانها، وبلال رضي الله عنه وأرضاه مؤذن المسلمين، فاستفاقت على نداء جديد من وآذانها أذان بلال. كان دائما يمر ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة ويقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، فينتشي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأخر بلال عن هذا الموعد قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، أرحنا يعني بالصلاة، فإنها قرة عينه صلى الله عليه وسلم وشرحة فؤاده وراحة نفسه، عليه أفضل صلاة وأجل تسليم. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم يمر بلال فيقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، ولكن الله أين مناخ العيس من حلبي، كيف يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقوم وهو في مرض الموت؟ فقال يا بلال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فيتلعثم بلال رضي الله عنه بالبكاء ويقول وا حبيباه وا رسولاه وا خليل، ثم يقول يا أبا بكر صلي بالناس. فيقول أبو بكر الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويؤثر في السيرة أنه رضي الله عنه وأرضاه قام من صلاة الفجر في أول يوم توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فرفع صوته الندي الشجي بالتكبير والتهليل، فلما بلغ قوله قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت فخنقته العبرة وبكى وما استطاع أن يتم الأذان. كان يوم الفتح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الجيش العرمرم المسلم الذي يرفع لا إله إلا الله قوامه 10,000 والرسول قائده صلى الله عليه وسلم. فلما حانت 3 الظهر ونصر الله رسوله نصرا مؤزرا ما سمع التاريخ بمثله، وقف كفار قريش أمامه وقد جردهم من السلاح ومن السيوف ومن الرماح، وقال ما ترون أني فاعل بكم؟ فبكوا حتى اختلطت أصوات بكاء الأطفال بالنساء، وظنوا أنها مجزرة ومذبحة، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يعاملهم بالمعاملة التي عاملوه بها. أخرجوه وكذبوه وشتموه وآذوه، وظنوا أنه كالبشر الذين فعلوا ما علمتم في التاريخ، هتلر يوم دخل الشرق ماذا فعل، ونابليون يوم دخل الدول العربية ماذا صنع. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوع آخر، رباه الله وعلمه الله وأدبه الله، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. فزاد البكاء بكاء، وقام أبو سفيان يقول الله ما أرحمك، الله ما أوصلك، الله ما أبرك، الله ما أكرمك. ولما أتت 3 الظهر قبل الصلاة قام صلى الله عليه وسلم وأخذ بحلق الكعبة وقال الحمد لله الذي نصر عبده. اسمعوا للنصر التاريخي العظيم، وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده. ثم قال قم يا بلال أذن. فقام بلال فارتقى الكعبة وهي مقصودة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان دعا أبا بكر أن يؤذن أو عمر، لكن قم يا بلال، يا من سحب على الرمال، يا من أوذي بالصخور، يا من تعرض للإهانة والإساءة، يا من كان هؤلاء لا يقيمون له وزنا، أخبرهم أن هذا الدين يرفع المولى، وأنه يعز الضعيف، وأنه يعرف قيمة الإنسان. فقام وهم ينظرون إليه، أهذا هو العبد الأسود الذي كان معنا نمتهنه كما نمتهن الدابة؟ أهذا هو الخادم يرتقي على الكعبة فيقوم ويطلق الله أكبر فيرتج المسجد الحرام بالبكاء؟ إنه نصر عظيم، وإنه صوت عجيب، وإنه فتح كبير. ويعود حتى يقول بعضهم صفوان بن أمية: ما كنت أظن أن الحياة تطول بي حتى أرى هذا الغراب ينادي من على الكعبة، ولكن سوف يعلم أي الغرابين هما، وسوف يعلم من الغراب، وسوف يعلم لمن الرفع عند الله عز وجل. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فسمعت دفي نعلك يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، ما كنت كثير صلاة ولا صيام ولا صدق، يعني في النوافل، لكن ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. رضي الله عن بلال وأرضاه. توفي صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إليه بلال، ومن أندى الأصوات إليه صوت بلال. فلما أتى أبو بكر قال: أذن يا بلال. قال: والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: لما لا تؤذن؟ قال: ما كنت أرفع صوتي مؤذنا إلا له صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن أبا بكر أن يخرج إلى الشام، فقال أبو بكر: لا آذن لك. قال بلال: إن كنت اعتقتني لوجه الله فاتركني أخرج إلى الشام للجهاد. وأبو بكر يريد أن يستأنس ببلال حوله: وإن كنت اعتقتني لنفسك فسوف ترى وسوف أبقى. فدمعت عين أبي بكر وعين أبي بكر رضي الله عنه، وقال: اعتقتك لوجه الله فخرج. فخرج إلى الشام وبقي هناك. وفي بعض السير أنه رأى وهو في حمص، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: هجرتنا يا بلال من الزيارة. فقام يبكي في الليل وشد راحلته وأتى المدينة، ولو أن في هذا السنة ضعفا، لكن جبر بطرق وقدم. فلما وصل إلى المدينة رآه الصحابة فكأنهم يرونه لأول مرة، عانقوه وهم يبكون. ولما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس قال: يا بلال قم أذن للظهر، فتح في مكة وفتح في المقدس. قال: اعذني يا أمير المؤمنين. قال: سألتك بالله أن تؤذن. فقام فأذن، قالوا: فما بقيت عين إلا بكت ذاك اليوم. هذا بلال رضي الله عنه، أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الحبشة الذين نعيش معهم هذه الليلة ونسمع إلى أخبارهم ومراسيمهم وإلى عيدهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة مجمل قصة الحديث، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وكأن الظاهر أن هذا عيد الفطر، وهو من أول الأعياد في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم وجد جاريتين عند عائشة تغنيان، وفي رواية صحيحة: وليس بمغنيتين. تكلفت الغناء، ليس عندهم عود ولا نأي ولا طبل ولا وتر، وإنما تلذفان وتنشدان بأصواتيهما. فدخل صلى الله عليه وسلم فاضطجع وحول وجهه إلى الحائط، ترك المغنيتين وترك عائشة، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستمع، وذاك يوم العيد. فحول وجهه صلى الله عليه وسلم إلى الحائط، وواصلت المنشدتان تغنيان بغناء الأنصار يوم بعاث. وبعاث هذا يوم أو مكان حول المدينة حدثت فيه معارك رهيبة بين الأوس والخزرج، بين قبائل الأنصار، والله يمتن على الأوس والخزرج وعلى غيرهم، يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا متناحرين متغاضبين، وهم كلهم من الأزد، من الأزد الأوس والخزرج أبناء عم، لكن أورث الشيطان بينهم حقدا، حتى قالت عائشة: وكان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من حكمة الله قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهاجر إلى المدينة، قدم الله هذا اليوم فتقاتل الأوس والخزرج فسفكوا عظماءهم جميعا، وبقي الشباب وبعض الشيوبة، ولو بقي هؤلاء العظماء ما كانوا قبلوا الإسلام. فالله عز وجل مهد هذا اليوم فصفي فيه الحساب بينهم، قتل فيه النعمان من الأوس، وقتل فيه سيد بن الحضير، وقتل فيه الأسر الشهيرة، حتى قدم صلى الله عليه وسلم وأكثرهم شباب فتقبلوا هذا الدين وعاشوا مع هذا الدين وأخلصوا لهذا الدين. والأنصار كان دائما إذا أراد اليهود أن يحركوا الضغينة فيما بينهم أو أن ينشروا الفتنة ذكروهم بيوم بعاث، فإذا سمعوا يوم بعاث فكأنه النار أشعلتها بوقود. حتى ابن شاك يهودي تاجر خبيث مخبث خسيس ابن خسيس أتى في المسجد والأنصار جلوس، فغاضه أنهم مجتمعين، الأوس بجنب المهاجر إخوان متحابين في الله عز وجل، ألف الإسلام بينهم، يتضاحك بعضهم إلى بعض في إخاء ما شهد التاريخ مثله. فأتى اليهودي هذا غاضه هذا الغيظ فجلس بجانبهم، وقال الأوس لرجل من الأوس: ماذا يقول شاعر الخزرج يوم بعاث؟ قال: يقول كذا وكذا. قال الخزرج: ماذا يقول شاعر الأوس يوم كذا وكذا يوم بعاث؟ قال: يقول كذا وكذا. فأخذتهم النعرة والحمية، فقام ابن الأسلت وحسان فأنشدوا شعرا كل يسب تلك القبيلة. فنادى رجل من الأوس قال: يا معشر الأوس، اللطيمة اللطيمة، السلاح السلاح. وهذا أورده ابن جرير في تفسيره. فأخذ السيوف وقالوا: موعدنا الحرة، حرة المدينة، يعني ضاحية المدينة، يريدون أن يتصفوا الحساب مرة ثانية. والغضب دخل رؤوسهم والشيطان وسوس لهم حتى نسوا تعاليم الدين، فقاموا وأخذوا يتناولون السيوف. والأنصار من أشجع الناس، حتى قتل منهم في معارك الإسلام 80%، ما مات منهم موت إلا 20%. حتى يقول حسان: فنهجو بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. وكان بعض الأنصار إذا لقي المعركة فقد شعوره كالبراء بن مالك، حتى قال عمر: لا تولوه المعركة فإنه سوف يحطم المسلمين حطما. ومنهم أبو دجانة من الأنصار، كان إذا أتت المعركة أخرج عصابة حمراء وعصب رأسه، فقال الناس: افتحوا لأبي دجانة طريقا فقد أخرج عصابة الموت. فخرجوا رضوان الله عليهم، وصف الأوس في صف، وصف الخزرج في صف، وسلوا السيوف. وأتى الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، وإذا الصائح يصيح والبكاء يندى، وقالوا: يا رسول الله، أدرك الأوس والخزرج لا يقتتل هذا اليوم. قال: ولم؟ قال: أوشى بينهم ابن شاس حتى ورث بينهم الضغينة، وقد تواعدوا وهم في الحرة الآن. فقام صلى الله عليه وسلم حافيا ما انتعل من السرعة، يجر إزارة، ومعه أبو بكر وعمر وكثير من المهاجرين، حتى وقف صلى الله عليه وسلم بين الصفين، فذكرهم الله واليوم الآخر، وقال: ألم آتي وأنتم ضلال فهداكم الله بي، وأنتم متفرقين فجمعكم الله بي. ثم ذكرهم حتى تباكوا، ثم تركوا السيوف وتعانقوا وهم يتباكون، فأنزل الله في ذلك، وهذا سبب الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كأنهم سمعوا إلا لأول مرة: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. فتعانقوا والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وعادوا إلى المدينة إخوان متحابين. فهذا على ذكر يوم بعاث التي ذكرت عائشة. فاضطجع صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني. أبو بكر رجل فيه حدة، حتى يقول عمر كنت أراعي حدة في أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه فيه حدة، ولكن علم الله إخلاصه وصدقه وإنابته وصدقه وعبوديته فرفعه، فأصبح أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر لما ذهبنا إلى سقيفة بني ساعدة لما مات صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يختلف الناس علينا، قال زورت كلاما في صدري، يقول عمر، لأخطب في الأنصار به، وخفت أن يسبقني أبو بكر لأنه كان مشغول وما تهيأ أبو بكر. قال فلما جلسنا أردت أن أتكلم وكنت أراعي حدة في أبي بكر، فلما أردت الحديث رفض أبو بكر رضي الله عنه واعترض على عمر، قال فتكلم فوالله ما ترك كلمة زورتها في صدري إلا أتى بأحسن منها. وهو من أخطب خطباء العرب على الإطلاق، ومن أنسب أنسابهم، ومن أفصح فصحائهم. اسمعوا إلى الكلمة اللينة، الأنصار في سقيفة بني ساعدة هموا بالاختلاف، وسبب اجتماعهم يريدون الخليفة أن يكون من الأنصار ما يكون من المهاجرين. وسعد بن عبادة كأنه الرجل المتوج للخلافة، فكأنهم يشيرون ويليحون ولا يصرحون، ويكلون ولا يعنون، يريدون تسليم الخلافة لسعد بن عبادة. فلما أتى أبو بكر اندفع في الكلام، قال يا معشر الأنصار، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، قدمنا الله في القرآن وثنى بكم، نحن أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبا وأقرب دارا، والعرب لا تجتمع لحي إلا لحينا. ثم قال يا معشر الأنصار، اسمع ما أحسن الكلام، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وآسيتم وكفيتم وآويتم. ذكر ذلك الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة أن أبا بكر قال في سقيفة بني ساعدة وآسيتم وآويتم وكفيتم، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي، جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فلما سمعوا هذا الكلام بايعوا أبا بكر بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. هو الشاهد كان في حدة، حتى يقول رضي الله عنه وأرضاه يوم تولى الخلافة في اليوم الثاني، اليوم الثاني كان إعلانا عاما وخطبة عامة وبيانا عاما للمسلمين في تولية الخلافة، لأنه في اليوم الأول ما استطاع أن يتكلم رضي الله عنه وأرضاه، قام يتكلم فانصدع من البكاء على المنبر. تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر تلك الأيام وتلك الذكريات، فما استطاع أن يتكلم. فقام عمر رضي الله عنه فتكلم كلمة أبي بكر في اليوم الأول ومجد أبا بكر وذكر مناقبه، وفي اليوم الثاني تكلم أبو بكر وقال يا أيها الناس إن لي شيطانا يأتيني، وكل إنسان له شيطان، فالله الله لا أمس أن أبشاركم، يعني لا أضربكم، يخاف من الحدة أن ينال منهم رضي الله عنه وأرضاه. وفي كنز العمال منسوبا إلى السير أنه رضي الله عنه وأرضاه دخل إبل الصدقة يريد الإبل يوزعها في مصارفها، فقال لرجل من الناس لا يدخل علي أحد، وقال يا عمر ادخل معي، فدخل عمر رضي الله عنه، وأما هذا الحارس فغفل، فدخل أعرابي بدوي بخطام معه، فقال أبو بكر من أدخلك؟ وأخذ أبو بكر الخطام وضربه، فقال أعطني من مال الله الذي عندك، فقال أبو بكر استغفر الله اقتص مني، قال عمر والله لا يقتص منك، قال لماذا؟ قال تجعلها سنة، كلما أدبنا أحدا أو عذرنا أحدا قال أقتص منكم، لكن أعطه من المال، فأعطاه ناقه وأخرجه من إبل الصدقة. فتقول عائشة فانتهرني أبو بكر، له أن ينتهر لأنها بنته، حتى في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تأخر عن الناس صلاة العشاء، فمر أبو بكر فقال الصلاة يا رسول الله، انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. حتى عمر في الصحيحين يأتي في المسجد في صلاة العشاء وينظر إلى الصفوف ممتلئة وهم ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نعس هذا ونام هذا وخفق رأس هذا، فخرج عمر وأتى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة يا رسول الله، نام النساء والصبيان. والآن بعض الناس لشدة تعامله وعنفه ما يرضى هذا الكلام، أتخاطبني تقول لي هذا الكلام؟ من أنت حتى تناديني من عند بيتي؟ لكن قام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فثبت أن أبا بكر مر ببيتي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة يا رسول الله، فسمع حفصة وعائشة يرفعان صوتيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبانه بالنفقة، فقال يا رسول الله احفوا في وجوههن التراب وقم صلي بالناس. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقام يصلي بالناس، لأنه كما وصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شكى على أبي بكر من عائشة، فدخل أبو بكر وعنف لعائشة وأخذ يغمزها بيده يعني بنته، فأخذ صلى الله عليه وسلم يمنعها ويحميها. فلما خرج أبو بكر قال أما رأيت كيف منعتك من أبيك صلى الله عليه وسلم؟ فهنا أتى فدخل عليها فانتهرها، والرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع، وظن أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام، فقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا الغناء تغنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت إليه وقال دعهما، يقول دعهما، وفي لفظ صحيح فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يعني الدين سمح ويسر، دعهما فإن هذه مناسبة عامة وسوف يأتي كلام مفصل في هذه النافية. قالت عائشة فلما غفل قيل أنه غفل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم غمزتهما فخرجتا، هي خائفة من أبيها وأرادت أن تقر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يليق بها بعد أن قال صلى الله عليه وسلم دعهما أن تقول اخرجا، لكن لما غفل صلى الله عليه وسلم غمزتهما فخرجتا الجاريتان. قالت عائشة وكان يوم عيد، ذاك اليوم صلى صلى الله عليه وسلم بالمسلمين والناس كانوا يجتمعون في المصلى قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خرج لبس أحسن لباس، وكررنا هذا في المناسبات أن المسلم عليه أن يعتني بالمناسبات الإسلامية. بعض الناس في الزواج في الأعياد في الرحل يلبس من أحسن اللباس، فإذا أتى يوم الجمعة أتى بثوب النوم، فهل هذا يليق؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة، فالواجب إظهار القوة والعظمة والروعة والجمال والطيب في المناسبات وفي الأعياد الإسلامية. يقول ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء يوم عيد فوالذي نفسي بيده ما رأيت أجمل منه. كان يلبس صلى الله عليه وسلم في المناسبات عند ما يكون مع أهله يلبس ثياب البذلة ثياب البيت، ويوم الجمعة يلبس أرقى لباس، وفي المعركة يلبس الدروع صلى الله عليه وسلم والتروس، البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. فلما صلى صلى الله عليه وسلم عاد إلى المسجد دخل المدينة، وإذا بهؤلاء النفر الثلة تستعرض أمام صلى الله عليه وسلم وضاقت بهم الأرض إلا في المسجد، يعرضون ويلعبون بالحراب من أهل الحبشة، وهم يقولون يترامون بالحراب، كانوا من أرمى الناس، ولذلك وحشي الذي قتل حمزة منهم مولى الذي رماه بالحربة، وهم أرمى الناس كانوا يهزون الحربة حتى يرضون عنها ثم يرمونها فلا تغادر مقتلا إلا أصابت. وأنشيدهم أتدرون ماذا يقولون؟ في المسند وفي غيره يقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح. كل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم رسول البشرية ومعلم الإنسانية ويأتون بهذا الكلام، يعني سهل، لكن ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ أنت إذا أتيت تمدح عظيما من العظماء فتقول أنت إنسان، ما هناك مدح، أو أنت أتيت إلى كريم فتقول أنت رجل، يعني ما هناك طائر. لكن محمد عبد الصالح هو سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسم، وفي رواية الصحيح فلما رآهم عمر رضي الله عنه دائما يغير على هذه الأمور المخالفة، أخذ حصبا من المسجد ورماهم وقال أفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف، ما دام من الأمر وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر يقتضي استفتاءه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا عمر، أو دعهم يا عمر، ليعلموا أن في ديننا فسحة. وفي لفظ صحيح دعهم ليعلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني يسر وسهولة وسماحة، فتركهم. وقالت فأقامني، انظري القصة أو تكملت القصة، فقال صلى الله عليه وسلم أتشتهين تنظرين؟ يقول عائشة تشتهين تنظرين إلى هذا العرض؟ قالت نعم. قالت فأقامها صلى الله عليه وسلم وراء ظهري وجعلت خدها عند خده وهي تنظر إليهم، حتى قال له أرضيتي؟ يعني انتهى الأمر؟ قالت نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وقامت وبادرت الحجاب. هذا مجمل القصة وفيها مسائل. المسألة الأولى، ما هي أعياد المسلمين وما هي الأعياد البدعية؟ وبالمناسبة أحسن من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ذاك الكتاب العجيب الذي هو قنبلة على كل رأس ملحد وبدعي وشركي ومعطل. وأعياد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس إلا هما. قال أنس لما قدم صلى الله عليه وسلم كان للأنصار أعياد في الجاهلية، قال إن الله عز وجل أبدلنا بيومين خير من أعيادكم، يوم تفطرون من صيامكم ويوم تضحون. فعيد الأضحى وعيد الفطر هما عيد المسلمين، ليس لهما أعياد غيرهم. ومن ابتدع مناسبة وعظمها وقدسها فقد أخطأ وقد ابتدع. فلا عيد للمرأة، ولا عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد للمولد. يأتون بإنسان قد يكون ملحد أو فاجر ويأتون فيقيمون له عيد ميلاد ويذكرون نسبه وحسبه وماذا أكل وشرب وكيف ينام ويقوم، ولا له أثر في الدنيا أبدا. فليس هناك أعياد إلا هذان العيدين. وأما يوم الجمعة فعيد على التجوز، على المجاز عيد، وإلا فمناسبة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد البدعية في يوم النيروز، وهي يوم لأهل فارس يعظمونه، وعيد ميلاد وعيد المرأة. ومن هذه الكلمات التي جعلها الناس مناسبات وهي ليست بمناسبات. فأعيادنا عيد الفطر وعيد الأضحى حرام صيامهما، لا يصومهما المؤمن أبدا، سواء عليه قضاء أو نذر أو يريد تنفلا، فحرام أن يصوم عيد الفطر وأن يصوم عيد الأضحى، بل له أن يتزين وأن يتجمل وأن يتطيب وأن يروح عن نفسه. وسوف يأتي الكلام عن الترويح المباح، ما هو وما هي المناسبة التي تجري في مثل هذه الأعياد. الأمر الثاني، الفرح يوم العيد. الفرح يوم العيد كإنشاد الشعر الذي لا يصاحبه طبل ولا مزمار ولا دف ولا ناي. والفرح يوم العيد كالرحلة والنزهة، والفرح يوم العيد كزيارة الأقارب وبعض المزح المباح والدعابة الطيبة، هذا هو الفرح. وإظهار التوسعة على الأهل من الكسوة ومن المطعم ومن النزهة ومن غير ذلك، هذا هو الفرح الذي نص عليه أهل العلم. الأمر الثالث، وهي القضية الكبرى في هذا الدرس، حكم الغناء في الإسلام. حكم الغناء في الإسلام، تقول عائشة هنا تغنيان، نعم تغنيان، فما فهل الغناء وارد أم هو جائز أم لا؟ أما قولها في الحديث تغنيان، فإن تبين هذه الرواية رواية وليس بمغنيتين، أي لا تجيدان الغناء. والغناء في الإسلام الغناء الذي يصاحبه وتر أو طبل أو نأي أو مزمار حرام، نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص على تحريمه. وفي القرآن ما يشير إلى ذلك، قال عز من قائل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، بغير علم ويتخذها هزوا، كما قال عز من قائل في سورة لقمان. واتخاذها هزوا قالوا هو الغناء الصد عن كتاب الله. ولهو الحديث قال ابن مسعود أقسم بالله إنه الغنى، لهو الحديث أقسم بالله إنه الغنى. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. واستحلالها بعد التحريم فهي محرمة إذن. وقوله عز من قائل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعضها العلم يعني بالغناء، والغناء كما يقول ابن مسعود ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل من المطر، فحرام على المؤمن أن يسمع أذنيه الغناء الذي يصاحبه وتر أو عود أو ناي، فإن كان من المرأة فهو أشد تحريما وأغلظ قبحا وأشد سوءا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أضراره أنه يصد عن ذكر الله عز وجل ويعمي القلب ويشغل عن الطاعة ويفوت عن المقصود ويحدد الجريمة من الزنا والفاحشة. قال عمر بن عبد العزيز لأبنائه إياكم الزنا فإنه بريد، إياكم الغناء فإنه بريد الزنا. وقاله ابن القيم في كتاب مدارج السالكين قال الغنى بريد الزنا، فما استمعه إنسان وداوم عليه إلا حبب إليه الفاحشة وهون عليه حدود الله عز وجل وحمله إلى أن يقترف المعصية إلا من عصم الله. وقال عقبة بن عامر لأبنائه إياكم الغناء فإنه يشغل عن كتاب الله عز وجل ويصد عن طاعة الله. ومنها أنه يزرع النفاق في القلب، فإن الذي يستمع الغناء صباح مساء يوجد في شعبة من النفاق العملي، يظهر للناس الخير ويبطن السوء من كثرة ما استمع. ومنها أنه يوجد وحشة بين العبد وبين الله عز وجل، فلا يجد أنسا للذكر ولا يجد أنسا لقراءة القرآن، كما قال ابن القيم قرئ القرآن فأنصتوا لا خشية لكنه إنصات لاغ الله، وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا والله ما سجدوا لأجل الله. فأهل الغناء يجدون من روعة صوت الغناء ما لا يجدون في القرآن، حتى إذا أتيت بأحسن مقرن وأجمل صوت وقراءة حزينة مبكية لا يتأثرون ولا يبكون، فإذا سمعوا الغناء هشوا وبشوا وارتاحوا له. فهذه أضرار الغناء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حكمها. وهناك فرق بين الغناء وبين النشيد، والنشيد سوف أتكلم فيه فترة. النشيد الإسلامي مباح إذا خلا من ثلاثة أمور، مباح إذا خلا من ثلاثة أمور، منها ألا يصاحبه طبل ولا دف ولا مزمار ولا نأي ولا وتر ولا أي آلة من آلات المعازف، فإن صاحبه شيء من ذلك فهو حرام لأنه استحلال للآلات بعد تحريمها. والأمر الثاني ألا يكون الشعر الذي ينشد به شعر مجون وغزل يحبب الفاحشة والجريمة فإنه حرام. والأمر الثالث ألا يصرف فيه، لا يكثر ولا تضيع فيه الأوقات، لأن بعض الناس لما فتح باب إباحة النشيد أنشد وهو قائم وهو قاعد وفي المخيم وفي خارج المخيم وفي السفر وفي الحضر وفي الأتوبيس وتحت الأتوبيس وفوق الأتوبيس، حتى ما أصبح للقرآن مكانة ولا وقتا يقرأ فيه القرآن. أجل نشيد نشيد صباح مساء ليل نهار، إنما يؤخذ منه بقدر الحاجة، يكون فقرة ترويح، لأنه ليس بعلم ولا فقه ولا حلال ولا حرام، وإنما يعني لا مسائل حلال وحرام، وإنما هو تمليح يؤخذ بقدر الحاجة. والصحيح أن الصحابة أنشدوا واستمع صلى الله عليه وسلم للنشيد الصوت الحسن بلا مزمار، ولذلك كان له صلى الله عليه وسلم مولى اسمه أنجشة، والموالي دائما في الغالب أصواتهم حسنة. والسبب في حداء الحداء هذا أن العرب تحدو للبعير، إذا أرادوا أن يسافروا مع الجمال حدوا لها، أي أنشدوا للجمال فتهز رؤوسها ولو كانت حلكة من الجوع، تهز رؤوسها وتقطع المسافات. قال ابن قتيبة في عيون الأخبار يروي عن الأصمعي قال دخلت خيمة رجل من الأعراب فوجدت عنده جمالا قد ماتت وهي حول الخيام، ميمنة الخيمة وميسرتها يعني صرعة موتى، فقلت ما هذه؟ قال خلط الله على هذا العبد وفعل الله به وصنع وقد ربطه في طرف الخيمة. قلت ماذا فعل؟ قال أنشد إبلي من البارحة حتى قطع كبودها تسعى حتى وصلت البيت ثم ماتت. وهذا صحيح، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أول ما عرف الحداء عند العرب أن غلاما لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم سافر معه إلى الشام، فضرب عبد المطلب الغلام فأخذ الغلام يبكي ويترنم في البكاء، فأخذت الإبل تهز رؤوسها، فعرف أن الإبل تتحرك مع الحداء، وهذا موجود والعرب تعرف هذا، فإن إذا الجمل إذا كل ومل أنشدوا له فارتاح وتعجب وانبسط وانشرح صدره. ولذلك يقول عمر كما في مناقبه لابن الجوزي كتاب المناقب: أنشدوا لنا في السفر فإنه زاد المسافر. حتى عمر رضي الله عنه أنشد وكان ينشد بعض الأوقات وهو مسافر، ذكره ابن الجوزي بسنده، لمن أراد أن يعود لها في كتاب مناقب عمر، قال: فلما أنشد أقبلوا عليه الصحابة، أقبل عليه الناس، فتركهم حتى تفرقوا، فقرأ في سورة الذاريات فما أقبل عليه أحد، قال: عجيب، أنشد النشيد فتقبلون وأقرأ القرآن فلا تقبلون. وعمر رضي الله عنه طلب النشيد، فإنه ثبت عنه أنه دخل عليه مسمن بن نويرة أخو مالك، فقال: يا مسمن، ماذا قلت في أخيك؟ يا ليتني كنت شاعرا فأرثي أخي، والله ما هبت الصبا إلا جاءتني بريح أخي من اليمامة. أخوه زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر واستشهد قبل عمر، وخرج لقتال مسيلمة الكذاب الدجال الأثيم، فقتل هناك يوم يبعثه الله من تلك الجبال من اليمامة، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أنه قاتل في سبيل الله. وعاد خالد من اليمامة واستقبل أبو بكر عمر الجيش، فلما رآهم واستعرضهم التفت عمر إلى زيد وكان رجلا طوالا عله أن يجده في الصفوف، فلم يجده فانصرع يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول للمتمم: ماذا قلت في أخيك؟ بأن أخاه مالك قتله خالد بن الوليد مالك بن نويرة. فقال فيه من أعجب الأبيات عند العرب، حتى قال الأصمعي: أم المراثي، أم المراثي هي قصيدة متمم، يقول فيها: بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أصبلتا معا، فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رحص كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ميلة معا. فبكى عمر وقال: يا ليتني كنت شاعرا فأرثي أخي. فاستمع عمر. وفي الأدب المفرد البخاري رحمه الله بسند حسن قال الأسود بن سريع: ركبت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ردفه على الراحلة، فقال: أتحفظ شيئا من شعر أمية؟ قلت: نعم. قال: أنشدني. قال: فأنشدته بيتا فقال: هيه. فأنشدته الثاني فقال: هيه، حتى أنشدته مئة بيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: آمن لسانه وكفر قلبه. وفي بعض الروايات أن هذا عمرو بن الشريد الذي أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في المعجم الكبير عن الأسود بن سريع قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، إنني مدحت ربي بقصيدة. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أما إن ربك يحب المدح. إي والله، الله عز وجل يحب المدح. صح من حديث ابن مسعود عند مسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. أما قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما قال بعد أن دمر الأمم الكافرة فقطع دابر القوم الذين ظلموا: والحمد لله رب العالمين. فالله يحب المدح، ولذلك من كان ينظم شعرا فليمدح الله عز وجل وليذكر الثناء عليه. وفي البداية والنهاية لابن كثير أن أبا نواس لما توفي رؤيا في المنام الشاعر العباسي، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: كدت أهلك فغفر لي الله. قالوا: بماذا؟ قال: نظمت قصيدة وصفت فيها النرجسة الوردة ومدحت الله في القصيدة فغفر لي. أذكره ابن كثير في سورة البقرة لمن أراد أن يعود، وذكره في ترجمة أبي نواس في البداية والنهاية. وأبياته جميلة جميلة في مدح النرجسة، يقول في بعضها: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ذهب هي الذهب السميك السبيك، إلى الرحمن يوم الحشر ترنو، يعني تقول بأن الله تشهد بأن الله ليس له شريك أو كما قال. فإعلان الوحدانية بهذه القصيدة غفر الله له بهذه القصيدة. إذن استمع صلى الله عليه وسلم إلى النشيد، والشاهد الذي فت عنه واستطردت عنه أنجشة قال: وكان أنجشة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يحجو، فقام يحجو بنشيد من نشيد العرب، فأخذت الإبل تهرول والنساء عليهن، فقدنا يسقطنا، فقال صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة بالقوارير، أي خفف الصوت واكتفي، لا يسقطن من على الجمال. وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر. عبد الرحمن بن رواحة، عبد الله بن رواحة شاعر يجيد القوافي في المعركة وينشد يوم المعمعة ويوم السعة، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ثم كان ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصره. فقال صلى الله عليه وسلم: وإياك فثبت. ولما أتته المنية نزل من على فرسه واقتحم وأخذ الراية وقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، إلى غير تلك الأبيات. فالنشيد الخالي من المجون ومن الإسراف ومن آلات اللهو لا بأس به إذا اقتصد فيه كما مر. وعند صاحب العقد الفريد، وهي ليست يعني مراجع أصيلة لكن أوردها كالزهرة تشم ولا تعك، وعند ابن قتيبة في عيون الأخبار أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر بغلامين له موالي يرعون ناقة، اثنين على ناقة، راعيان على ناقة واحدة، فقال عمر: ماذا تفعلان هنا؟ قالوا: نرعى هذه الناقة. قال: أعيد علي النشيد الذي كنتما تنشدانه آنفة. كانوا ينشدون، هذا ينشد وهذا يرد عليه، فخجل وخاف واستحيا، قال: عزمت عليكما إلا أنشدتما. فبدأ أحدهما ينشد ثم أنشد الآخر، فإذا أصواتهما لا تحسن ولا ترفع ولا تشرح. فقال عمر: أنتما كحمار العبادي. العبادي كان له حماران، قيل له: أيهما أخس؟ قال: هذا ثم هذا. ما هو أحسن؟ أخس. قال: ثم هذا ثم هذا. ثم قال: أراعيان على ناقة؟ ذكره ابن قتيبة وابن عبد ربه. فالمقصود أن الصوت الحسن يعني يستأنس له، لأنه صوت يعني ضخم أو مؤثر، ثم ينشد الإنسان يقول: استمعوا لي، استمعوا حتى تنشرحوا وتشنف آذانكم. ولذلك ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ومعنى التغني تحسين الصوت. وما أذن الله لأحد كما أذن لقارئ حسن الصوت. قال ابن تيمية: معنى أذن استمع، وأذنت لربها وحقت معناها استمع. وتحسين الصوت مطلوب في الصلاة، ولا يقول إنسان هذا من التكلف، بل عليه أن يحسن صوته ما استطاع. فإن أبا موسى كما في الصحيحين يقول: لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي القرآن. وأنشد الناس عنده صلى الله عليه وسلم الموالي والجواري عنده: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخر القصيدة. وفي السنن أن أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل على أخيه البراء بن مالك، فوجده قد رفع رجلا على رجل ينشد ويرفع صوته عقيرته في البيت، فقال: أتنشد وأنت من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسكت، والله لقد قتلت 100 كافر بيدي مبارزة من غير ما قتلت في المعركة، ووالله لا أموت إلا شهيدا. فقال أنس: أتحلف؟ قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو صحيح، رآه وعليه أسماء البالية، ولكن في صدره قلب كبير وعلى إله إلا الله. فقال: رب الأشعث أغبر، يعني ما ينظر إليه، جسمه نحيل، مفتفت الشعر، مفلفل الهيئة، ذي طمرين يعني ثوبين ممزقين، لو أقسم على الله لأبره. فكان المسلمون إذا حضر المعركة قالوا يا براء أقسم على الله أن الله ينصرنا هذا اليوم. فلما حضروا فتح تستر أو غيرها قالوا يا براء أقسم على ربك أن ينصرنا، قال انتظروني قليلا. فنزل فاغتسل وتحنط وتكفن وقال اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول قتيل في المعركة. فكان أول من قتل وكان النصر مع المسلمين. فكان ينشد يرفع عقيرته. وفي صحيح البخاري في كتاب الأدب وفي كتاب الطب أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت لما أتت تزور بلال وأباها وقد حموا من حمى المدينة، لأن أول ما وصلوا إلى المدينة أصابتهم حمى، والحمى تحدث عند المرء شبه الوسوسة والهلوسة من كثرة ما تهزه وترجه يتكلم بكلام. فدخلت تزور عائشة تزور بلالا فسلمت عليه وقال يا بلال، وقالت يا بلال كيف تجده، كيف حالك؟ فرفع صوته وكان صوته جميل جد جميل، وقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لشامة وطفيل. وهذه الجبال في مكة، يقول ألا ليتني أعود وأصحو من هذه الحمى وأعود إلى مكة. فتركته وأتت إلى أبي بكر وقالت كيف تجدك يا أباه، قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ما في مسائل الغناء أو النشيد، فليعلم هذا، ومن كان له استفسار فسوف يأتي بإذن الله في آخر الدرس، لأنه قد تنسى مسائل أو تنسى بعض الأدلة والقضايا. المسألة الخامسة في هذا الدرس ضرب الدف للنساء بمناسبة ذكر الغناء، ما هو حكم ضرب الدف وهل هو وارد أم لا؟ أما ضرب الدف ففي السنن وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وهذا للنساء، فإن للنساء في مناسبات الأعراس والأعياد أن ينشدن وأن يغنين وأن يضربن بالدف. أما الغناء الذي يحدث في بعض الأماكن أن تأتي مغنية عاهرة فاجرة خسيسة خبيثة تجر القبح والزنا والفاحشة وتغني وتضرب الوتر، فهذا حرام، وهذا أمر يغضب الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر منكر وجريمة شنعاء. لكن معنى ذلك أن يجتمع النساء في مكان لا يخلطهن رجال ولا ينظر إليهن رجال، فيأخذن دفا ويصفقن ويغنين وينشدن ويرقصن، فلا بأس بذلك، بل هو قد يكون من السنة، فلا يزود الإنسان لكثرة الحرص، لأن بعض الناس يحرص إلى أن يخرج من السنة. فلا يمكن الإنسان أن يفعل النساء هذا الفعل، بل عليه أن يكون مع السنة وأن يكون مع سيرته صلى الله عليه وسلم مسهلا ميسرا. فالدف للنساء وليس للرجال. والمناسبات التي فيها ضرب بالطبول والدفوف والأوتار والأعواد ما نرى أنها جائزة، وما يرى أهل العلم، ومن نحن حتى نرى، لكن أهل العلم لهذه الأدلة أن الرجل يقف بطوله وعرضه ويرقص على الدف والمزمار، ويكفيها أن هذا شاغل عن ذكر الله، لكن له أن ينشد أو يستمع نشيدا مباحا أو يستمع ما خلا من دف أو آلة لهو أو لعب. والمسألة السادسة نظر المرأة إلى الرجال من غير ريبة. تقول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وضعت خدي على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة، فهل في هذا جواز نظر المرأة إلى الرجال؟ أولا قال الإمام النووي نظر المرأة إلى الرجال بشهوة حرام بالإجماع، نظر المرأة إلى الرجل بشهوة حرام بالإجماع، ولذلك قال عز من قائل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالغض هنا واجب إذا كانت هناك ريبة وشهوة. وأما عند انتفاء الريبة فقال في المسألة خلاف، والأصح ألا تنظر، ولكن إذا لم يكن هناك ريبة فلها أن تنظر إلى الرجال. فإن النساء في عهده صلى الله عليه وسلم كنا ينظرنا إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا ينظرنا إلى وجه أبي بكر على المنبر وهو يخطب وهو يعلم، وإلى وجه عمر. ولو كان لا يجوز للمرأة أن تنظر كان أمر الرجال أن يحتجبوا وأن يغطي الرجل على وجهه شيء حتى لا تنظر إليه المرأة، كما تفعل المرأة، كما يفعل جبال الطوارق في الجزائر، يتغطي الرجال والنساء سافرات. يسمى قبائل الملثمين، وأنتم تسمعون بهم أو تعرفونهم، هم مغطون وعليهم يعني ما يعني يرون الطريق بحفظ الله ورعايته، لكن المرأة لها أن تنظر كاشفة عن وجهها. ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. فلو كان نظر إلى وجه الرجل حرام كنا كان الرجال أمروا بأن يضعوا شيئا على وجوههم، لكن للمرأة عدم الريبة أن تنظر كأن تنظر إلى يعني في حلقة علم، لها أن تنظر من وراء حجابها إلى من يعلم ويدرس إذا لم يكن هناك ريبة، والأولى أن تترك. لكن هذا نبين الحكم، لا يحملنا الحرص إلى أن نتجاوز السنة. وأما حديث عائشة فقال أهل العلم فيه أن هذا قبل الحجاب، أن نظر عائشة رضي الله عنها وأرضاها قبل الحجاب، ولكن ما هناك دليل. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، من يدلل لنا بحديث صحيح أنه قبل الحجاب أو بعد الحجاب؟ فيبقى على أنه ليس هناك دليل، ويبقى على الأصل أنها نظرت إليه. وقال بعضهم بأنها صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، لكن حقق الحافظ ابن حجر أن هذا النظر كان في السنة السابعة، وعمرها رضي الله عنها وأرضاها 15 عاما، فدل على أنها كبيرة ونظرت. وقال النووي وبعض الشوافع نظرت إلى سلاحهم ولم تنظر إلى وجوههم. فهل هناك دليل أنها نظرت إلى السلاح والحراب ولم تنظر إلى الوجوه؟ أحسن الأجوبة أن يقال نظرت ولم يكن فيها ريبة ولا شهوة رضي الله عنها وأرضاها، فجاز لها الأمر وأقرها صلى الله عليه وسلم في ذلك. فليعلم هذا، لأن هذا كأنه أقرب الأجوبة مما ظهر من كلام أهل العلم. وأما المسألة السابعة التي تستفاد من الحديث فهي التدريب على القتال قبل نزوله، ومنها المسابقة بين الخيل. يقول عز من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان صلى الله عليه وسلم يقر التهيئ للمعركة والاستعداد، ومنها أولئي أخذ منها العلم أن على الناس أن يتثاقفوا بالسلاح وأن يريشوا سهامهم وأن يجردوا سيوفهم وأن يتدربوا على المنازلة قبل المعركة. لما التقى سعد رضي الله عنه وأرضاه في القادسية برستم قائد فارس قبل بداية المعركة بليلة، أرسل رستم الفارسي جاسوسا له وقال اذهب وادخل في جيش المسلمين وانظر ماذا يفعلون في ليلهم، وعد وادخل جيشنا وانظر ماذا يفعلون في ليلهم. فذهب هذا الجاسوس جاسوس العين إلى جيش المسلمين، فدخل في أوساطهم فرأى فرقة تقرأ القرآن وتتدارس القرآن في الليل، ورأى كتيبة تتلو وتذكر الله عز وجل، ورأى آخرين يدعون الله ويناجونه ويبكون ويسألون الله النصر، ورأى آخرين يصلون، ورأى آخرين يتدربون يريشون السهام ويجردون السيوف ويتثاقفون بالرماح. فخرج من جيش المسلمين ودخل في جيشهم جيش فارس، فرأى أناسا قد سكروا وقد فقدوا وعيهم من الخمر، وأناسا يعاقرون، وأناسا على الفاحشة. فعاد فأخبر رستم فعض على أنامله وقال هزمنا من اليوم أو من الآن، وهزموا بأمر الله وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالمثاقفة والتدريب وارد عند المسلمين. ولذلك يقول ابن عمر كما في الصحيحين سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر. التي ضمرت الفرس يضمر عند العرب يجوع حتى يصبح خصره كالقوس، يجوع أن يترك من الأكل 40 يوما، يسقى ماء ويعطى بعض الأمور الخفيفة حتى يبقى خفيفا يصبح خصره كالقوس، فيصبح سريعا كمر الريح. فضمر صلى الله عليه وسلم بعض الخيل وبعضها ما ضمرها، ثم أتى في استعراض حافل يستعد للمعارك عليه الصلاة والسلام، فطلب من شباب الصحابة أن يتسابقوا ويرى صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى الثنية وبدأت الخيل التي ضمرت تتسابق، والرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عند مسجده في المدينة، وبدأ السباق من ثنية الوداع، فكان ابن عمر في الخيل التي ضمرت رضي الله عنه وأرضاه، فأتى فرسه به يقذف به قذفا، قال فلما وصلت إلى المسجد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ينتظرون السابق منا، حاولت أن أحبس فرسي عند المسجد، وكان المسجد الجدار كان شماسيا، فما استطعت من سرعة الفرس فاقتحم بي فدخل بي المسجد. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، حاول أن يحبسه بلجامه وأن يحد من سرعته، لكن ما أخذ حذره من ذاك اليوم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسم هو الصحابة، فلما قرب الفرس ما استطاع أن يرده الجدار، فقفز به من على الجدار حتى دخل به داخل المسجد، فكان ابن عمر في من سابق. واستسابق الناس على الأقدام كما في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال نادى مناد من يسابق من يسابق، أعرابي عنده قعود عنده جمل، فقال سلمة أنا أسابقك، فكان سلمة رضي الله عنه وأرضاه يسابق على الأرض وذاك على الجمل، فسبقه بإذن الله، وسلمة أسبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير كان يصيد الغزلان من سبقه، وكان يطارد الأرنب حتى يمسكها برجلها، وثبت في صحيح البخاري في حديث الغابة أنه لما أتى السبعة العرانيين أكرمهم صلى الله عليه وسلم وأنزلهم في المدينة ورأى بطونهم قد كبرت من الوباء ومن السقم، أمرهم أن يذهبوا إلى الغابة فيشربوا من أبوال إبله ومن ألبانها علهم يصطحوا، وهذا علاج للسقيم، أن يشرب من إبل الناقة ومن من بولها ومن لبنها، وهذا يعرفه العرب. فلما ذهبوا ومن الله عليهم بالشفاء، انظر إلى جزاء المعروف، قاموا على مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الراعي قتلوا وجدعوه، جدعوا أنفه وقطعوا أذنيه، وكفروا بالله وارتدوا عن الإسلام، وساقوا الإبل أمامها سرقوها، كلها مخازي وفضائح بعضها على بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فأتى خادم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففر منهم وأتى فأخبر في المدينة، فسمعه سلمة وهو في الطريق قال ماذا حدث، فأخبره الخبر، فقام سلمة على جبل أحد قال فصوت حتى أسمعت ما بين لابتيها قبل صلاة الفجر، ثم أخذ وراء هؤلاء يريد أن يلاحقهم قبل أن يصبحوا في قومهم في غطفان، وإذا دخلوا في غطفان منعتهم غطفان، قال فلحقتهم بعد طلوع الشمس بعد أن ارتفع النهار، قال فكنت أرميهم بالحجارة فأعطلهم فيعودون إلي فأفروا إلى الجبل، فإذا رجعوا يعني شددت وراءهم، قال فأصفنتهم بالجراح حتى أخذوا ينزلون بردهم من عليهم ويقولون ماذا لقينا منك هذا اليوم، قال فحاجزتهم وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يرسل سرية ورائي، وظننت أن أريد أن أمهلهم وأثبطهم حتى تأتي السرية، قال فلما أتوا يريدون الماء وقت الظهيرة وقد عطلهم أن يصلوا ديارهم، قال وإذا بالغبار ينقاد من وراء الجبل، فعلمت أنها سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر وإذا هو بكرز بن عبد الرحمن أحد الأبطال والشباب من شباب محمد صلى الله عليه وسلم يقود كتيبة قوامها 300 مقاتل، فطوقت المكان واستسلم هؤلاء الخونة، وأتى صلى الله عليه وسلم فلقيه سلمة فقال يا رسول الله أعطني هذا الجيش وصبح به غطفان، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال ملكت فاسدح، ملكت فاسدح أي أنك توليت فاعفو واصطح انتهى الأمر. فأخذ صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة فألقاهم في الحرة فقطعهم من خلاف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطعوا من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم بالمسامير الحارة وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا. وبعد الأذان نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا التدريب على القتال قبل نزوله ومنها المسابقة بين الخيل والمصارعة، وأن هذا من أسباب القوة ومن أظهار إظهار الاستعداد لقتال الكفار. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون في السيرة صارع ركانه، ولو أن بعض أهل الحديث له كلام في هذا، لكن هكذا ورد في السيرة أنه صارع صلى الله عليه وسلم ركانه، وركانه كان من أقوى الناس وأشد العرب. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم فطلب معجزة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم المصارعة، فصارعه أول مرة فصرعه صلى الله عليه وسلم، ومرة ثانية فصرعه، وثالثة فأسلم ودخل في دين الله. وصح أنه صلى الله عليه وسلم سابق هو وزوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من كمال خلقه ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فإن الذي نشعر فيه بالتقصير سوء العشرة في الغالب مع النساء، فإن بعض الناس يكون ضحاكا بساما مزاحا مع الناس، فإذا دخل في بيته كشر وتزمت وغضب. وفي كتاب الأدب للبخاري قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الدعابة مع الأهل والوقار مع الناس. وقال بعض السلف: كن كالطفل إذا دخلت على أهلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا دخل علينا ضحاكا بساما مزاحا صلى الله عليه وسلم. فهذه تلاحظ. المسألة الثامنة: التوسع في بعض اللعب المباح الذي لا يصد عن ذكر الله ولا يشغل عن طاعته سبحانه وتعالى، في مثل المناسبات والأعياد كالرمي وكالنضل وكالمسابقة وكإنشاد الشعر والمساجلة والمطارحة وبعض المزوح التي لا يدخلها كذب ولا غيبة ولا استهزاء بالمسلمين ولا تقسي القلب. والصحابة مزحوا، بل مزح سيدهم صلى الله عليه وسلم. قيل لسفيان الثوري: المزح هجنة؟ قال: بل سنة. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، وكانت تعجبه الدعابة صلى الله عليه وسلم. وورد في السيرة أن ابن النعيمان كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما مر معه من باب يعني اللهو المباح أن ابن النعيمان هذا كان من الأنصار رجلا مزاحا، أتى أعرابي في المدينة بسمن وعسل، فأخذ السمن والعسل منه وقال: اطلب قيمته من ذاك الرجل، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا هدية أهديتها لك يا رسول الله. فدعا له صلى الله عليه وسلم، هو يريد الدعوة، وأما الحساب وقضية الحساب أمر آخر. فدعا له صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى وخرج وإذا بالأعرابي: أعطني مالي. قال: وما مال؟ قال: قيمة السمن والعسل. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأعطاه. وكان ابن نعيمان هذا سافر مع أبي بكر إلى الشام إلى دمشق، فلما أصبحوا في الطريق أتى رجل من الأنصار كان أسمر اللون الأنصاري، فكان عنده الميزانية التمر والدقيق والخبز وكل شيء كان هو يوزع عليه. وابن نعيمان كان رجلا أكولا يريد 5 وجبات أو 6 في اليوم، وكان هذا الرجل المتصرف يريد أن يوزع عليه وقت الوجبة حسب، فكان يطلبه كثيرا: أعطني تمر، أعطني خبز، فيرفض. قال: والله لو أرينك، يعني سوف ترى ماذا أصنع. فلما وصلوا إلى الشام وهناك أسواق يباع فيها الرقيق قبل أن يعتق الرقيق، ذهب هذا الأنصاري ابن النعيمان إلى تجار من أهل الشام، قال: عندي مولى لي، وسوف يقول لكم إنه ليس مولى، بذني وأشغلني فأريد أن تشتروه مني. قالوا: سمعا وطاعة. فنازلهم في الدراهم، فلما دفعوا لهم قيمة قال: تعالوا معي، وسوف يقول لكم إنه حر، فإن كنتم تريدون إشغالي وإشغاله فلا تأخذوا من الآن. قالوا: لا. فأخذوا الحبال واقتربوا منه، فلما قربوا منه قال: إني حر، أعيذكم بوجه الله لا تقربوا مني. قالوا: أخبرنا قبل أن تخبرنك سوف تفعل. فقيدوه وسحبوه. أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: أين فلان؟ قال: ابن نعيمان بعته يا أبا بكر. قال: ممن؟ قال: بعته قبل قليل في السوق. قال: فعل الله بك وفعل. وضحك أبو بكر حتى استلقى رضي الله عنه وارضاه. فدخل أبو بكر السوق يلتمس وينادي: أين فلان؟ أين فلان؟ فأجابه أتى. فلما رأى التجار أبو بكر عرفوا وجهه، لأنه كان سفيرا في الجاهلية وفي الإسلام، صبيحا قائدا زعيما. فلما رأوا قال هذا فلان من أسرة آل فلان من الأنصار، فأطلقوا له الرجل. قال فلما وصل إلى الصحابة ضحكوا حتى ترادوا هذه القصة عاما كاملا. هذه من ضمن من ورد في المزح المباح الذي، ولكن بعض المزح قد يجحف أو يغضب فعليه أن يتجنبه العبد. المسألة التاسعة كيف يجمع بين لعب الحبشة بالسلاح في العيد وبين النهي عن حمل السلاح في الأعياد، وقد عقد البخاري باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم بعد 6 أبواب، يجمع بينها أن هؤلاء أراد صلى الله عليه وسلم يتألفهم إلى الإسلام فتركهم يلعبون بالحراب في العيد، والأمر الثاني أنه لا يخاف منهم أشر ولا بطر ولا تجبر ولا تكبر، والأمر الثالث أنه لا يخاف منهم أن يعدوا بعضهم على بعض، وإنما منع السلاح في حمل في الأعياد لأن بعض الناس بينهم ثارات، بعض القبائل ثارات وإحن، أو بعض الأشخاص قد يأخذون فرصة فيقتل بعضهم بعضا في مجمع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم منع من إدخال السلاح في الحرم وفي الأعياد في المناسبات حمله، حتى أتى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في مكة لما حج الحجاج الطاغية، طعن ابن عمر في رجله رضي الله عنه وأرضاه برمح، فأتى الحجاج يزوره ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، دجل بس، يعني في الظاهر دجل، من قتل من طعنك ليتني أدري، وهو الذي أمر بطعني كما يقول بعض أهل العلم. قال ابن عمر أنت الذي طعنني. قال ولما؟ قال أمرت بإدخال السلاح في يوم لا يدخل فيه السلاح، وأمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح. فدع عليه ابن عمر، قيل أنه من ضمن ما حاط به دعوة ابن عمر، ومات ابن عمر متأثرا منها رضي الله عنه وأرضاه. فيجمع بينها على رضي الله عنه وأرضاه، يجمع بين هذين الحديثين على ما قلت لكم. هذه مسائل هذا الباب الذي عقده البخاري في كتاب العيد والذي أتحفنا به، وكل كتب البخاري وأبوابه حسنة بل تزداد حسنا كلما تأملها الإنسان وتدبرها، وكأن القائل حينما يرى هذا التبويب وهذا الكلام وهذا الجهد المشكور يقول البخاري بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا، لو ذاقها مدنف قامت حشاشته، ولو راها غريب داره لسلا. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.